صوت العرب من القاهرة. كل القصائد بحرها وزن وأفكار، أي اللحون مقامها لحن وأوتار. أشعار على الأوتار، فيض القصائد والفكر، أتر الضياء إلى السحر، بوح المشاعر للنغم، عزف القلوب على الوتر. أشعار على الأوتار، أشعار على الأوتار مع أحمد مبدي. وأزهار كساب لمسات هندسية بأنامل ذهبية. لبيك يا ربي بالشوق والحب، يا غافر الذنب يا قابل التوب، لبيك يا ربي. يا واسع العفو بالدمع والشدوي واللحن والشدوي والروح والقلب، لبيك يا ربي. صلى لك الفكر والسر والجهر، يا من له الأمر في البعد والقرب، لبيك يا رب. هذه مصابيحي وذي تسابيحي في خلوة الروح في عالم الغيب، لبيك يا ربي. لبيك لبيك لبيك يا ربي لبيك. هذه تحاياي في ليل نجوايا تشدو لمولاي أنشودة الصب، لبيك يا ربي بالشوق والحب، يا غافر الذنب يا قابل التوب، لبيك يا ربي. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم. هذه الحلقة الجديدة من أشعار على الأوتار، والتي نتعرض فيها لرائعة من الروائع المغناة. القصيدة بعنوان لبيك يا ربي، أشعار عبد الله شمس الدين، ومن ألحان أمير النغم رياض الصنباطي، وغناء فدوى عبيد. وأسعد أن أكون معهما الأستاذ الدكتور محمد شباب، أستاذ ورئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون والناقد الموسيقي، والأستاذ بشير عياد الشاعر والناقد والإعلامي الكبير. أهلا بكما. أهلا بشير. أهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. يعني دائما في البدء كانت الكلمة، وقد فاجأني يعني شاعر عبد الله شمس الدين بهذه الكلمات الرائعة والكتابة بطريقة تقترب من الموشح. كنت حاسس، وده يمكن قلت لبشير عياد، بروح محمود حسن إسماعيل في هذا النص، لكن القصيدة الرائعة لبيك يا ربي من أشعار عبد الله شمس الدين. نبذة عن هذا الشاعر الذي ربما لم يأخذ حقه من الانتشار بين الأدباء وبين عامة. هو حضرتك لم تخطئ الظن، لأن كثيرين ينسبون القصيدة بالفعل لمحمود حسن إسماعيل، لأن فدوى عبيد غنت أيضا من أشعار محمود حسن إسماعيل وتلحين الصنباطي قصائد دينية، فيحدث نوع من الخلط مع الله مع الله تحديدا. نعم. عبد الله شمس الدين هو شاعر الله أكبر، هذه شهرته. كتب نشيد الله أكبر فوق كيد المعتدي في حرب 56، وظل هذا النشيد السلام الوطني لليبيا الشقيقة حتى قيام ثورة 2011. ولد عبد الله شمس الدين في 1921 وتخرج في الأزهر الشريف، وكان يكتب الشعر صغيرا، يعني بدأ كتابة الشعر في قبل 15 من العمر. تزوج إحدى الوافدات العراقيات كانت تدرس بالقاهرة، ثم تزوج بعدها الشاعرة الشهيرة جليلة رضا. اشتهر عبد الله شمس الدين بلقب شاعر التوحيد أو قيثارة التوحيد، لأن معظم كتاباته جاءت في الشكل الديني. كان يكتب الأشعار الدينية وقدم بصوته عددا من التسابيح للإذاعة المصرية، وغنى أيضا من أشعاره الدينية محمد فوزي وكثيرون آخرون. توفي عبد الله شمس الدين في 1977 تحديدا في 13 مارس بعد عودته من ليبيا. كان يكرم في ليبيا باستمرار، وكان يدعى لكل مؤتمرات ليبيا الخاصة بالأدب طبعا وبالشعر. عاد من ليبيا في 13 مارس 77 وتوفي على الفور، يعني لم يشكو من مرض ولم يتعرض لمحنة مرضية ككثيرين، ورحل تاركا خلفه هذا التراث الهائل، لأنه ترك عددا من الدواوين، غير أنه نال لقبه الأكبر بشاعر الله أكبر، لأنه كتبها كما أسلفنا في 1956 أثناء العدوان الثلاثي، وحازت المركز الأول، يعني تقدم على أم كلثوم التي غنت والله زمان يا سلاحي. كانت الله أكبر فوق كيد المعتدي من ألحان محمود الشريف وغناء المجموعة حازت المركز الأول، ثم والله زمان يا سلاحي للسيدة أم كلثوم المركز الثاني. وكرم عبد الله شمس الدين كثيرا في مصر وفي بعض الدول العربية، وكانت أشعاره موضوعة لدراسات عليا في معظم الجامعات المصرية. يعني القصيدة التي كتبها الله أكبر والتي لحنها محمود الشريف وغنتها المجموعة ظلت النشيد الوطني لليبيا يعني لسنوات ربما حتى الثورة 2011. نعم. دكتور محمد شبانة أستاذ ورئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون، الناقد الموسيقي والمطرب والشاعر والكثير من الألقاب. الحمد لله. دكتور محمد فدوى عبيد، هذا الصوت الرائع الرائق يعني لم يأخذ حظا على الخريطة الغنائية كما ينبغي لصوت يتميز بهذه الإمكانيات. طبعا ما فيش شك ان احنا فعلا بصوت متميز له جرس خاص جدا، إمكانياته الصوتية واضحة، قريب من القلب، وأيضا في مسحة شعبية، يعني بمعنى أنه صوت ممكن تعتبره فيه قدر من الخطابة، وأنا حتى بحس ده في هذا العمل. بحس أن روح الخطابة حاضرة في هذا العمل. الغريب في صوت فدوى عبيد أنه صوت بقدر تميزه بقدر قدرته على الأداء الرصين، وده باين جدا جدا خاصة في الجزء الخاص بالنهايات بتاعت الكوبليهات الخاصة في هذه القصيدة، واللي هي أنا أتصور أن الصنباطي كان على قدر كبير جدا من المهنية ومن الفهم ومن الإحساس بالكلمات وبصوت السيدة فدوى عبيد. هذا الصوت اللي هو رحب في امتداداته فيه مسحة من قوة، لكنها قوة يعني مش جامحة، يعني قوة ناعمة. قوة ناعمة. نعم. فحقيقي وله شبه، يعني رغم انه له شبه بأصوات اخرى، لكن في نفس الوقت بيحتفظ بخصوصيته. نعم. يعني انا بشوف في هذا الصوت قريب من بعض الاصوات المصرية اللي كانت موجودة في مرحلة السبعينيات. نعم. لكن بقدر يعني دون ذكر أسماء هذه الأسماء، لأنه حقيقي في قدر من الرقي في خامة هذا الصوت. نعم. الأغنية أو القصيدة اللي احنا بصددها حقيقي التركيب الشعري فيها أتاح للرياض الصنباطي أنه يعمل بناء موسيقي فيه قدر من المهنية ومن الرقي. يعني ما تشوف حضرتك الرؤية الموسيقية لرياض الصنباطي واستفادته من صوت السيدة فادوى عبيد، أولا هو زي ما قلت لحضرتك صوت فيه قدر من القوة، وفيه أيضا قدر من التعبير، وخاصة في المناطق الحادة. نعم. يعني في المناطق المتوسطة والمناطق الحادة، وده يمكن ألهم رياض الصنباطي فكرة أنه يستخدم الكورال الرجال اللي هو بيقول يا الله. نعم. يا الله، صوت الرجال وفي منطقة غليظة أو خفيضة، وبالتالي عمل الكونتراست ما بين يعني هذا الأشياء يعني تبدو بأضدادها. فهتلاقي أنه اتساع مساحة فادوى عبيد وحيوية صوتها وقوته والمنطقة الصوتية اللي هي بتؤدي منها متضادة مع منطقة القرارات اللي بيقول منها الكورال. نعم. الجانب الآخر برضو اللي أنا عايز ألفت له، ودي برضو بتؤكد أن هذا الصوت صوت محترم وصوت قدير، أنه البدايات بتاعة القصيدة ونهايتها هي بدايات فيما يعرف هو مش ارتجال، لكن هو أداء حر يطلق عليه أحيانا أدليب، بحيث أنه بيبان فيه إلى حد كبير، ومع الصنباطي بالذات لأنه الصنباطي من الملحنين اللي عندهم دقة متناهية في الأداء الغنائي. يعني يعني بتلاقي أنه حتى السلالم اللي بتنزلها السيدة فادوى عبيد في نهاية الجمل هي محددة جدا ومرتبطة جدا، وتسمع آلة العود أو المصاحبة الآلية ليها بقدر عالي من الدقة. نعم. اللي بيبين إلى أي مدى هذه السيدة تتحكم في صوتها بقدر عالي جدا، يقل عن أسماء زي سعاد محمد وزي السيدة أم كلثوم اللي هم فعلا في قصائدهم مع رياض الصنباطي استطاع رياض الصنباطي فعلا أنه هو يبقى بيلحن لهم وهو في حالة من الاطمئنان التام أنه هذا النسيج اللي هو هيقدمه هيضمن الأداء المتقن والرصين لهذا اللحن. نعم. يعني من أول وهلة نتعرف على ألحان رياض الصنباطي، يمكن كمان في المقدمة من وجهة نظر الشخصية فيه تأمل مغموس في آنية الشجن. نسمع أولا. لبيك يا ربي الأخيرة أشعر أنها جاءت من نهاية السلم الموسيقي إلى بداية. هو زي ما يعني حضرتك أشرت هي عملت براعة استهلال، يعني زي ما الأستاذ بشير عياد حس إن هي خطفت ودانه بالدخول القوي اللي في منطقة عالية. الجميل في الموضوع انه رياض السنباطي بدأ هذا الجزء زي ما قلت لحضرتك في اداء غير مصاحب بالايقاع، اداء حر، لكنه كان واعي لفكرة ان هو في البيت الثاني بدأ يخش في الكلايمكس او في التصاعد اللحني، وكأنه هو بينادي الله سبحانه وتعالى. هذا التصاعد اللحني ما انتهاش بمزيد من التصاعد، لكن حصل نوع من الهبوط السلمي اللي عملته المطربة، واللي باين امكانياتها في امكانيات انها بتنزل على المقام اللي هو هي بتلاقي هو بيشتغل هنا من مقام اساسي في الموسيقى العربيه، هو مقام الرصد. لبيك لبيك لبيك يا ربي لبيك يا ربي. وبعدين بقى نخش في الجزء المهم اللي فيه هندسه الفهم عند رياض السنباطي، وهو الكورال. والكورال دخل معاه الايقاع، والايقاع المرتبط بالايقاع الديني اللي هو يا الله هنا هو. ودي بقى ايه، دي جمله اساسيه في العمل، يعني يا الله ديت مش مجرد لازمه، لا ده هي جزء اساسي في بناء هذا العمل. فاحنا فعلا زي ما حضرتك اشرت فكره التصاعد اللحن المعبر، وفي نفس الوقت القدرة الأدائية الغنائية عند هذه المطربة فدوى عبيد. نعم أستاذ بشير عياد، حضرتك طبعا كتبت الكثير من الأشعار والأدعية الخاصة برمضان والمناسبات الدينية. أشعر أن يعني شاعر عبد الله شمس الدين كتب يعني هذه القصيدة بهذه الزخارف خصيصا للغناء. لا، احيانا تاتيك القصيده كيفما تريد هي. نعم. يعني هذه الطريقه في الكتابه كانت من اقرب الاشكال الى الموسيقار محمد الموجي. نعم. يعني عندما تعاملت معه وقدمت له بعض اشعاري فقال لي اكتب لي كما كان تبطهر ابو فاشل. هذا قلت رضا ذلك هنا. وحانة الاقدار. نعم. وهذه التقطيعات يعني قال لي بالنص ان الشاعر عندما يكتب القصيدة العمودية فهو محتاج الى محمد عبد الوهاب او الصنباطي، وانا لست محمد عبد الوهاب ولا الصنباطي. كما اشار الدكتور محمد، هذا التقطيع العروضي وهذه التفعيلة الجميلة هي ثابتة، مستفعل فعل مستفعل فعل من البداية إلى النهاية، يعني حتى لم يتحرك من مستفعل فعل إلى مستفعل فاعل. فهذا جعل الصنباطي يلتزم إيقاعا داخليا داخل الصنباطي نفسه وليس داخل العمل، لأن الصنباطي لم يلحن كوبليه أو مقطع شبيها بالذي قبله، إلا أنه هناك خط يعني أو صنع جسرا معنويا بدخول الكورال في يا الله يا الله. هذا الجسر يجعلك تمر من المقطع إلى الذي يليه. نعم. حتى عندما يقول يا الله يا الله وتبدأ هي تقول يا واسع العفو. نعم. يا الله يا الله صلى لك الفكر. نعم. فتجد كل الكوبليهات معطوفة على نداء يا الله. نعم. الذي يؤديه الكورال بين الأبيات وبين المقاطع وبعضها. أمير النغم رياض السنباطي لحن كل بيت كأنه وحدة مستقلة. هل نعم. كتب عبد الله شمس الدين الأبيات بهذه الطريقة؟ هي تسابيح. نعم. أيوة. يعني أرى عبد الله شمس الدين كتب هذه القصيدة أو هذه المقاطع كأنما هي تنهدات، ولكنها تنهدات بيضاء، تنهدات نقية. نعم. يعني تنهدات تشبه ختامك لصلاة الفجر. نعم. يعني هو جلس أراه كتبها في صلاة الفجر. نعم. وهو الوقت المحبب بالنسبة لي في كتابة القصائد والأشعار الدينية. نعم. يعني عندما أتأهب الاستماع الانتقال إلى إذاعة خارجية ثم القرآن ثم التواشيح ثم الأذان. نعم. هذه فترة تنقية وترقية إن شئت الدقة. نعم. وأجمل ما كتبته على الإطلاق، وبدأت نورانياتي التي تعدت 150 قصيدة وأغنية دينية بدأت مع صلاة الفجر. نعم. وهذا أراه في لبيك يا ربي فترة السحر فترة الاستجابة. هو يكتب هذه النهودات القصيرة يعني لم يكتب قصيدة مطولة مثل نهج البردة أو ولد الهدى أو زل قلبي، لكنه كتب زفرات، لكنني أراها كما أشرت زفرات نقية وبيضاء، لبيك يا ربي بالشوق والحب ليس بالخوف ولا بالرهبة. يعني أنا يعجبني الشاعر الذي يتعبد ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى من منطلق الحب. أنا أحب الله ولا أخافه، أنا أخجل منه، يعني أنا أخجل أن أرتكب المعاصي والذنوب، أستحي أن أقف أمام الله وأنا أحمل هذه الأوزار، ليس خوفا ولكن حبا وتقربا، هناك علاقة عاطفية تجسد المعنى الديني. لبيك يا ربي بالشوق والحب، يا غافر الذنب يا قابل التوب، لبيك يا ربي. هنا مناجاة صافية نقية فيها نوع من الحب والعاطفة، كما قلت إنسان مؤمن يناجي الله، ربما هناك ذنب صغير أو كبير جعلك تشعر بسوته في ذلك الوقت من السحر أو من الفجر، فوقفت تناجي الله، أنا أناجيك بالشوق وبالحب وليس بالخوف ولا بالرهبة، أناجيك بالخجل والاستحياء من وجهك الكريم أن تغفر الذنب وتقبل وتقبل التوب، لبيك يا ربي، وتدور الدائرة وتأتي هذه التنهدات التي أشرنا إليها. نعم دكتور محمد شبانة، وحضرتك يعني رئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون، كيف أدت فدوى عبيد يعني هذه الكلمات من ألحان رياض الصنباطي، وظهر نوع من أنواع الطبقات المختلفة في صوتها، وهذا الصوت الرائق يعني الذي أعجب، لماذا لم يمتعنا في قصائد عديدة؟ يمكن ربما لها قصيدة لا تكابر من أشعار فتحي سعيد وألحان رياض الصنباطي أيضا وبعض القصائد الدينية الأخرى. أنا عايز أقول أنه في أصوات كثيرة مرت على نهر رياض الصنباطي اغترفت منه. الله تعالى. والحقيقة رياض الصنباطي حتى الأعمال اللي عملها للسيدة فيروز كان على قدر من الوعي، وهي ليست مشهورة أيضا هذه الأعمال. يعني أنا أشوف أنه من المهم جدا الالتفات للأعمال. ربما أشار الأستاذ بشير عياد في حلقة سابقة أن لحن لها الصنباطي لفيروز. أيوة. ثلاث قصائد لم تظهر حتى الآن. اللي عايز أقوله أنه مرحلة الستينيات والسبعينيات، يعني لأوائل السبعينيات، كانت القاهرة يعني هي ذلك المعراج الذي يحج إليه كل فناني ومطربي الوطن العربي. نعم. وما فيش شك إن هذه المرحلة، مرحلة السنة، كانت مرحلة توهج رياض الصنباطي. نعم. وعشان كده احنا بنلاقي إنه في مطربات زي سعاد محمد، في مطربات زي وردة، في مطربات زي فدوى عبيد، لكن أنا أتصور إنه مرحلة الغناء الديني عند فدوى عبيد لم تكن محطة ثابتة. يعني هي ربما أنا مستشعر في صوتها كمغني وكمستمع إن هي تميل أكثر إلى الغناء الأكثر انفتاحا. نعم. يعني هي في طلاقة في صوتها، أنا أتصور إنه هذه الطلاقة، وربما يعني لا لم أشأ أن أقول جموحا، لكن مع حد زي رياض الصنباطي لجمها، فهو خيال ماهر. نعم. يستطيع أن يلجم فرس الرهان ويستطيع أن يأتي منه بما يريد. فأنا أتصور أن هذه تجربة بتوريك إلى أي مدى يستطيع ملحن زي رياض الصنباطي مختزن في وجدانه وفي ذاكرته أجواء الصوفية وأجواء الموالد وأجواء الروحانيات. وأنا أعتقد أن الأعمال الدينية أو القصائد الدينية اللي عملها رياض الصنباطي لأسماء كثيرة جدا جدا واللي غناها هو بنفسه، أنا أتصور أن هذه تصلح أن تكون مدرسة. نعم. للفهم وللدرس ولكيفية تناول الأشعار ذات المسحة الدينية. نعم. لأنه زي ما أشار الأستاذ بشير أنه في حالة من الصوفية، في حالة من الحب حتى في التعبير عن هذه الأشعار، يعني رب. نعم. سبحانك دوما يا إلهي. نعم. كل هذه الأعمال. نعم. بتجد فعلا أن رياض الصنباطي عنده رؤية يعني عميقة في وجدانه بيستطيع من خلالها ان هو يقدم. لكن لازم نشير الى انه رياض الصنباطي كان على قدر من الفهم ويمكن انت اشرت في اول هذا العمل ان رياض الصنباطي لم يكن متحزلقا حتى في مقدمته الموسيقية. هي مقدمة موسيقية فيها قدر من الخيال وقدر من التأمل، يعني حتى المقام الموسيقي لم يشأ أن يأتي فيه بكثير ولا بعجيب، ولم يضع زخارف في اللحن. الزخارف موجودة في الكتابة، لكن هو في يعني الكوبليه الأول أو الجزء الأول من القصيدة والجزء الثاني في مقام الرست، اللي هو المقام الواضح الهادي الثابت. فاللي عايز أقول لحضرتك أنه رياض الصنباطي من الملحنين اللي بيحسبوا على مدرسة الرصانة ومدرسة أنا أحب أسميها التقليدية، يعني اعتبرها معادل موضوعي للكلاسيكية. الكلاسيكية هو الأداء المتقن والواعي والذي يعني يرتبط بجذور في الثقافة اللي بينطلق منها. فرياض الصنباطي هنا برضو أنا عايز أشير لحاجة مهمة قوي، أنا عايز ألفت النظر للمصاحبة الموسيقية التي تقدم وتصاحب هذه المغنية، الفئة الموسيقية. يعني بسيطة جدا، بسيطة ودقيقة لكن ماهرة. بالضبط، دقيقة وماهرة، وهي الست يعني بتغني نازلة من فلتر رياض الصنباطي. يعني رياض الصنباطي من الملحنين الكبار، وعلى فكرة كان يحكى عنهم انهم في ادائهم قيادتهم للفرقة واثناء البروفات حدة شديدة جدا جدا جدا تعادل حدة الموسيقى. ما فيش مجال لان المطرب يعمل حاجة هو مش موافق عليها، قد يأتي مطرب ويكون لديه إضافة، لكن إذا هذه الإضافة لم ترق لرياض الصنباطي فهي ليست إضافة ولكنها إخافة. عملها مع أم كلثوم. أيوة. الوحيد اللي وقف أم كلثوم عند حدها. هو يستطيع أن يوقف أي إطلال تحديدا، ركنت سنتين طبعا. يصر على موقفه، هو يصر على إبداعه لأنه هو رجل واثق منه. لا، هو كمان يجد أنه هو هذا ملعبه وهذا عمله مرتبط باسمه، أبو العمل. بالضبط، وهو مسؤول عنه، فهو يبقى حريص على انه هو لا يتنازل في سبيل ارضاء مطرب او مطربة. فهذا العمل يحسب بالدرجة الاولى لرياض الصنباطي. ثم اذا شئت وانا اسمح لي يعني في وجود الصديق العزيز والشاعر الكبير استاذ بشير ان انا اشير الى انه المعاني في هذا في هذا الشعر هي معاني بسيطة ولكن مرتبة، وزي ما هو قال دي تسابيح. فهو لا مجال انت يعني ادب الحوار والمناجاة مع الله. فهي ادب الحوار فعلا، ففي ادب، في ادب في الاداء الغنائي عشان حضرتك تبقى عارف، لانه من المهم جدا انه مادي الموجه في النهاردة الملحنين بيعملوا الالحان ويدوها للمطربين يعني وكأنهم خدم عندها يعني عفوا يعني وصلنا لمرحلة ان الملحنين يكونوا خدم عند المطربين، ودي كانت مدرسة موجودة حتى في الموسيقى الغربية زمان، ان مدرسة الصوت الجميل ان المغني يعمله اللي هو عايزه. لا، رياض الصنباطي هو يصنع اللحن كما ينبغي ان يكون، ويستطيع ان يساعد المطرب او المطربة لكي تؤدي اللحن في مدرسة رياض الصنباطي. بشير عياد الشاعر والناقد والإعلامي الكبير. يعني عبد الله شمس الدين هذا الشاعر الرائع صاحب هذه القصيدة الرائعة كان يتميز بالقومية العربية وهو عروبي وينشد الوحدة العربية. يمكن تزوج من عراقية ثم تزوج الشاعرة جليلة رضا وكتب الله أكبر فوق كيد المعتاد. نعم هو كان شعره يميل إلى الوطنية لدرجة أنه يعني لم تعش له قصائد عاطفية كثيرة. كل أعمال عبد الله شمس الدين كانت في البداية في الوطنيات ثم الوطنيات والإنسانيات والاجتماعيات ثم الديني. نعم. يعني هذه أهم ثلاث محاور في كتابات عبد الله شمس الدين. شاعر يعني يمزج العاطفة بالوطنية ويمزج العاطفة بما هو ديني. هو شاعر راقي ولذلك سمي فعلا قيثارة التوحيد لأنه كان شاعرا نورانيا يعني شاعرا نقيا وراقيا وكان كل ما يريده هو أن يرى الأمة العربية يدا واحدة وقلبا واحدا. ويبدو أن دراسته بالأزهر كان لها الفضل الأكبر في ذلك لأن الأزهر وقتها كان يعطي العلم ويعطي الوطنية معا لم يكن يعطيك علما فقط ولكن كان يعطيك العلم والوطنية والإحساس بالوطن وبالأمة وبمعنى الأمة. فهذا كله كان من أهم روافد تجربة عبد الله شمس الدين. ويبدو أن 1956 أو العدوان الثلاثي على مصر شاء لأن تأتي الله أكبر وهي أعذب نداء نسمع 5 مرات كل يوم لكنه حولها إلى نداء بصوت الحق جاعلا منه الله أكبر فوق كيد المعتدي. هذا الدخول وهذا الاستهلال الذي نسميه في علم البيان براعة الاستهلال هذه البراعة ملكت على الناس أو ملكت مسامع الناس وجعلت اسم عبد الله شمس الدين اسما كبيرا في تلك المرحلة. وكلهم يقولون لو لم يعش له سوى الله أكبر فوق كيد المعتدي لظل شاعرا كبيرا. نعم. لكن هل حسن التقسيم من الأشياء البديعية الموجودة في هذه القصيدة؟ أكيد هي طبعا مريحة حتى للأطفال. يعني عندما يقرأها أحد أطفالنا في التعليم الأساسي يعني ما قبل الصف السادس الابتدائي سيرتاح لهذه القصيدة. وكما أشار الدكتور محمد شبانة أن المفردات والمعاني ليس فيها تقعير وليس فيها نوع من استعراض العضلات اللغوية أو الأدبية بالعكس هو يأتي بالكلام المألوف. وغالبا كل الأعمال الدينية حتى لأحمد شوقي ولكبار الشعراء تأتي في هذا السياق لأنك تمشي في ظلال القرآن وفي ظلال السنة. نعم. وفي ظلال ما نسمعه في المساجد وفي خطب الجمعة. فلا بد أن تأتي أو من المستحسن أن تأتي هذه الأعمال قريبة من العامة. نعم. حتى عندما نكتب بالفصحى مثل هذه القصيدة تجدها عميقة المعنى ولكنها سهلة التناول. نعم. أنك تلعب على عاطفة الناس وعلى كل موروثهم الديني وتراثنا الديني فتأتي لهم بالمفردات السهلة البسيطة في مخاطبة فيها أدب حوار وأدب تخاطب مع الله جل جلاله لتأتي هذه القصيدة السهلة وهذه المقاطع التي تحولت يعني إلى أنشودة بسيطة وجميلة في هذا التقطيع العروضي الجميل. ولأن شعار برنامج أشعار على الأوتار اسمع لتستمتع وإنما تعود الاستماع مرة أخرى تستمتع أكثر نذيع هذه القصيدة كاملة لبيك يا ربي من أشعار عبد الله شمس الدين وألحان رياض صنباطي وغناء فدوى عبيد. والشكر والتقدير لضيفي العزيزين الأستاذ الدكتور محمد شبانة أستاذ ورئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون والشاعر الكبير والإعلامي الأستاذ بشير عياد. شكرا لحضرتك دكتور محمد. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك ولكل مستمعينا. الشجوي واللحن والشدوي والروح والقلب. يا واسع العفو للدمع والشجوي واللحن والشدوي. Thank you.